معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. قل يا رسولنا المبلغ عنا لقومك لمشركي قريش المكذبين بنبوتك ورسالتك المكذبين بالله بلقاء الله، قل لهم أرأيتم أي أخبروني إن كان من عند الله أي القرآن الذي كذبتم به ثم كفرتم به كيف تكون حالكم؟ أخبروني. قل أرأيتم إن كان هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله علي فأصبحت بذلك نبيا ورسولا موصل إليكم، إن كان هذا من عند الله لا من عند غيره ثم كفرتم كيف تصلح حالكم؟ أقبح حال وأسوأ وهو شرع وضلال لا حد له. وهذه دعوة الله لهم لأن يؤمنوا برسالة نبيه وبكتابه الذي أنزله على رسوله. أخبروني إن كان هذا الذي أقوله لكم وهو القرآن الكريم من عند الله ثم كفرتم به، هل يوجد من هو أضل منكم وأشقى؟ من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ وهم في شقاق بعيد لا حد له، الذين كذبوا بالإسلام وكفروا به في شقاق والله أبعد شقاق. وهكذا يدعوهم إلى الإيمان بكتابه ورسوله ولقائه، فيتهيأوا للعمل الصالح والبعد عن العمل الفاسد. ثم قال تعالى: سأريهم آياتنا. الرب تبارك وتعالى يقول: سأريهم أنا، سأريهم آياتنا، سأري هؤلاء المشركين الكفار من قريش، سأريهم آياتنا أولا في الآفاق وثانيا في أنفسهم. والآيات جمع آية، وهي في لسان العرب العلامة، العلامات الدالة دلالة قطعية على وجود الرب تبارك وتعالى وعلى ربوبيته وألوهيته وعلى علمه وقدرته وعلى حكمته. هذه الآيات في الآفاق، انظر إلى السماء، من أوجدها لكواكب، من كوكبها، هذه الشمس من أضاءها، هذا القمر من نوره، هذه السحب، هذه الأمطار من أين هذه، من فاعلها؟ والله لن يكون إلا الله. ودل ذلك على وجوده وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى ساعة علمه وعلى حكمته وعلى قدرته على كل شيء. قولوا آمنا بالله إذن في الآفاق، وانظروا إلى الإسلام كيف ينتشر من مكة إلى شرق الجزيرة إلى غربها إلى جنوبها إلى شمالها إلى أن وصل إلى الأندلس غربا إلى السند هند شرقا، ووالله سينتظر العالم بكامله، سيأتي يوم لم يبق فيه إلا الإسلام، يضم الآفاق كلها. إن يوما سيأتي يظهر الله في الإسلام على كل دين، ولم يبق دين سوى الإسلام. وفي أنفسهم أيضا ينظرون أنهم يوم بدر سوف ينهزمون وينكسرون، في أحد، في الفتح، فتح مكة، كل هذا في أنفسهم يشاهدون آيات الله وقدرة الله وعلم الله ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أنفسهم أيضا من أبسط ما يكون، نحن ندخل الماء والطعام على فم واحد أو فمان، فم واحد، كيف يتحول الطعام إلى خرء والماء إلى بول والمسلك واحد؟ أية آية أعظم من هذا؟ من يقدر على هذا الخلق؟ العين قطرة ماء فقط كيف تنظر بهذا الكون؟ ما هي العين قطرة ماء فقط؟ وفي أنفسهم. الأذن أسألكم بالله هذه الأذن كيف تسمع بها الأصوات وتميز بين صوت الرجل المرأة والقريب والبعيد؟ يتكلم معك 4-5 أنفار تميز كل واحد بصوته، من أين لك هذا؟ بالحيلة، بالقدرة والطاقة، بماذا هذا؟ هذه آيات الله الدالة على علمه وحكمته، على قدرته وعلمه الموجبة لعبادته دونه دون من سواه. ما لهم لا ينظرون ولا يفكرون. هكذا يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق في الأرض والسماء وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتبين لهم أنه الحق ودخلوا في الإسلام. تبهتم؟ ما قبض الرسول إلا وكل العرب الإسلام، الحمد لله. ثم قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير. هذا يعجز عن إنزال هذا الكتاب والوحي بهذا الوحي وإرسال هذا الرسول؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، مطلع عليهم خبير، إذ هو الخالق المدبر، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كيف إذن لا يؤمنون برسالة رسوله؟ كيف لا يؤمن بكلامه وكتابه ويقولون سحر وسحر وما إلى ذلك؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وقد شهد لك بالنبوة والرسالة، وشهد أن هذا القرآن كلامه أنزله على رسوله. لما ما يقبلون شهادة الله؟ في شهادة أكثر من شهادة الله. شهد الله بأنك رسوله، شهد أن الكتاب أنزله، إنا أنزلنا إليك الكتاب. فأين يذهب بعقول هؤلاء الكافرين المشركين؟ ثم قال تعالى: ألو اضحكوا، ألو الأطفال الصغار الكبار يأخذ الهاتف، ألو من أين ألو هذه؟ قالوا: ما ندري. سألوا في الشيخ قالوا: ما ندري، هذه وجدت مع التلفاز مع التليفون. قلنا: هذه جاء بها كتاب الله وهي من لسان العرب الذي نزل به القرآن. ألا اسمع، أنت تنصح ما أقول لك. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. إن هؤلاء المشركين المحاربين لك يا رسولنا، الواقفين ضدك، ما آمنوا برسالتك ولا بكتاب ربك، هؤلاء إنهم في مرية، في شك عظيم من لقاء ربهم. لو أمنوا بأنهم يلقون ربهم ويقفون بين يديه ويحاسبهم ويجزيهم، والله ما كفروا، ما وقفوا هذا الموقف. ولكن العلة هي أنهم ما آمنوا بلقاء ربهم، آمنوا بوجود الله وربوبيته لكن ما آمنوا بلقائه. وهذه الحقيقة التي أكرر القول فيها: الإنسان ذكر أنثى، عربي أو عجمية، إذا لم يؤمن بالبعث والدار الآخرة لا يمكن أن يستقيم. وأنبه أنه لا يعول عليه في شيء، ولا يثق فيه في شيء، ولا يصدق في شيء، لأنه شر الخلق. ولهذا كل الصور المكية تقرر هذه الحقيقة: البعث الآخر، الدار الآخرة، يوم القيامة، الساعة. لأن هذه الدار دار عمل فقط، ما هي دار جزاء، والدار الآخر هي دار الجزاء. وكررنا هذه اللطيفة: لو سئلت ما سر هذه الحياة، لما خلقت هذه الحياة؟ الجواب: من أجل أن يذكر الله تعالى فيها ويشكر، أو بعبارة أوضح: من أجل أن يعبد الله فيها. والله العظيم هذا سر هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط. والحياة الثانية لما يخلقها ويوجدها. قل من أجل أن يجزي العاملين هنا عليها في الدار الثانية. هذا البلد بلد عمل وبلد الثاني بدل جزاء. هذه هي الحقيقة التي لا ينكرها إلا كافر أو جاهل. سر هذه الحياة ما هو؟ العمل. سر الحياة الثانية لما؟ الجزاء، إما بالنعيم المقيم في الجنة دار السلام، وإما بالعذاب الأليم في النار دار البوار فقط، والخلود أبدي. ويدلك على هذا أننا ما نخلد هنا، نموت هكذا. معنى هذا أننا نعمل، فإذا فرغنا من العمل ننتقل إلى الجزاء. والله العظيم سواء نعمل الصالحة أو الطالحة، لما ينتهي العمل ما ينقل إما إلى النعيم المقيم وإما إلى العذاب الأليم. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. يا للعجب، في شك كبير من لقاء الله. ما يؤمنون بأنهم سيبعثون أحياء كما كانوا في الدنيا ويسألون ويجزون بعملهم في هذه الدنيا. لو عملوا بهذا ما وقفوا هذا الموقف بالتكذيب والكفر. ثم قال تعالى ألا انتبهوا إنه بكل شيء محيط. لا يخفى عليه من أمر خلق شيء، لا ظاهر ولا باطن، لا أول ولا آخر. أحاط بعلمه بكل شيء، أحاطت قدرته على كل شيء، أحاطت حكمته في كل شيء. لا توجد ذرة إلا ولا حكمة من أجلها خلقها الله. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولقاء الله حق، وكلام الله وكتابه حق، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التنديد بالكفر بالقرآن والتكذيب بما جاء فيه من الهدى والنور. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا أولا التنديد بالكفر بالقرآن والتكذيب له. ويل للمكذبين بكتاب الله. هل يوجد اليوم من لا يؤمن بالقرآن هو كلام الله؟ كل اليهود، كل النصارى، كل المجوس، كل الأمم ما عدا جماعة المسلمين لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله أبدا، مكذبون به، يبلغون هذا كتاب الله أنزله الله على رسوله اقرأوا، ما يؤمنون أنه كلام الله. فندد الله تعالى به. نعم. ثانيا لا ضل ممن يكذب بالقرآن لأنه يعيش في خلاف وشقاق لا أبعد منه. نعم لا أضل، لا يوجد من هو أضل من أمة أو جماعة أو فرد يعيش بعيد عن القرآن. وها نحن نشاهد أمة الإسلام من يوم ما انصرفت عن القرآن وتركته تقرع الموت وهي في الضلال. هذا واقع وإلا لا؟ من يوم أن أعرضت أمة القرآن عن القرآن وحولوه إلى الموتى وهم في الشقاق والخلاف والنزاع والصراع والضعف والعجز. هذا كما نقول الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يضر وإلا لا؟ إذن الكفر بالقرآن يحلق وإلا لا؟ يحلق ويدم ويخرب. سنة الله لا تتبدل. هاتي. ثالثا صدق صدق وعد الله تعالى حيث أرى المشركين وغيرهم آياته الدالة على وحدانيته وصحة دينه وصدق أخباره ما آمن عليه البشر الذين لا يعدون كثرة. صدق وعد الله تعالى. أما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أراهم وإلا لا؟ والحمد لله صدق وعد الله. ما مات رسول حتى انتشر الإسلام في الجزيرة كلها وخرج عنها. أراهم العذاب في بدر هلكوا منهم وفي فتح مكة. أراهم آياتي في الآفاق وفي أنفسهم أيضا. نعم صدق وعد الله. نعم. رابعا ما من اكتشاف ظهر ويظهر إلا والقرآن أدخله في هذه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ما من اكتشاف ظهر في الكون منها هذه الصناعات العجيبة إلا والقرآن أشار إليه في هذه الآية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وأرانا الله عز وجل ما كنا نراه ولا نسمع به البشر كلهم. هذا الهاتف فقط الذي تكلم مع الشرق والغرب كيف يكون؟ هذا الطيران في السماء، هذا كله آيات الله دالة على وجوده وعلى ألوهيته وحكمته وعلى علمه وإرادته. قولوا آمنا بالله. خامسا، الإشارة إلى أن الإسلام ستعلم صحته وسيدين به البشر أجمعون في يوم ما من الأيام. وأخيرا كما قلت لكم في هذه الآية إشارة إلى أن القرآن سينتشر في العالم بأسره ولم يبقى الدين إلا الإسلام قبل أن تقوم الساعة. وأخيرا تقرير البعث والجزاء ومظاهر قدرة الله تعالى المقررة له. آخر هداية تقرير البعث والجزاء. ما المراد من البعث يرحمكم الله؟ أن يبعثنا الله من الأرض أحياء ويجزين على كسبنا في هذه الدنيا. هذا البعث يبعثنا من تحت الأرض نخرج وإذا بنا أحياء كما كنا بل أفضل مما كنا، ويجزينا على عملنا في هذه الحياة الدنيا. نعم.